الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. وبعد، يسر السحاب للإنتاج الإعلامي أن ترحب بالشيخ أبي يحيى الليبي في لقائها الثاني بعد مرور عامين من نجاته من سجن بقرام. الثانية، اختلاق بعض الأكاذيب المنفرة أو التضخيم والنفخ في بعض الأخطاء التي لا تخلو منها ساحة جهاد، واعتبارها انحرافات لصيقة بالمنهج الجهادي وجزءا لا يتجزأ منه، وتوسيع دائرتها لتكون حكما ولتكون حكما عاما يشمل جميع الجماعات الجهادية وفي كل ساحات الجهاد. شيخ، لو تعطينا مثال. مثل القول بأن المجاهدين يكفرون الأمة ويكفرون علماءها ويستحلون دماءهم وأموالهم وتصويرهم على أنهم شرذمة قليلون خارجون عن القانون ومشاقون لسبيل المؤمنين، وأن أفكارهم أفكار غلو وتطرف وتشديد وانغلاق وغلظة لا تمت إلى رحمة الإسلام وسماحته ورفقه بصلة. ومن طرائف ما سمعته هنا قول بعض من يسمون بالمحللين والخبراء بالجماعات الإسلامية إن دستور تنظيم القاعدة ينص على قتل كل من يخرج عنها. ونحن نقول لهؤلاء المفترين الذين لا يستحيون من الكذب الفاضح، هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين، أرونا هذا الدستور الذي اطلعتم على هذه الفقرة فيه، ونحن نتكفل لكم بنشره على أوسع المستويات وعلى كافة الأصعدة. فتنظيم القاعدة وقادته أسمى وأرقى وأنقى من أن يتنزلوا إلى هذا الحضيض المنتن من السفاسف، فهم ليسوا أصحاب أعمال عشوائية ولا أفعال ارتجالية ولا مصالح وهمية وقتية، ولا يخبطون في سيرهم وسيرتهم خط عشواء، وإنما يقيمون منهجهم على الدليل الشرعي الواضح والقواعد الإسلامية الراسخة والمحكمات العقدية القاطعة، ومعالم مسيرتهم يدركها كل أحد بشرط واحد، وهو أن يكون متجردا في البحث عن الحق والحقيقة، ولم تعمه العداوة أو الحسد أو الجهل المطلق.